تعريفه حده في الاصطلاح يكون حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم على معلوم، حمل الفرع على الأصل، حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم. نعم اي لم ذكرناش ذكرناه ولا اجماع نطقي واجماع سكوتي تكلمنا عليه تكلمنا عليه. نعم لكن الأقسام نطقي وسكوتي والمجمع عليه على ثلاث أقسام يعني على الظاهرية وعلى من يدخل في الإجماع وعن من يأخذ الإجماع. لا عارف هذا مثلا لكن المجمع عليه ثلاث أقسام هذا المتحدث الأخير هذا بتاع ضروري ومشهور نظري. طيب الآن نرجع إلى هذا الكلام على الإجماع. يذكر هنا في تقسيم الإجماع أن المجمع عليه ينقسم إلى ضروري ومشهور ونظري، فيقول ويمكن أن نقول ما حكم منكر الإجماع، ما حكم منكر الإجماع الذي ينكر الإجماع ما حكمه؟ فهنا يقال أن الإجماع على مراتب ليس كله على مرتبة واحدة، فإذا كان الإجماع طريقه ثبت عن طريق التواتر، التواتر والمتواتر يفيد العلم اليقين، أو كان مشاهد بمعنى في منزلة المعلوم من الدين بالضرورة كإجماع مثلا وجوب الصلوات وتحريم الربا والزنا، فهذا معلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة يستوي عوام الناس بالعلماء فيه بالعلم به، وبالتالي منكر هذا النوع من الإجماع يكون كافرا. لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله. هذا نوع الذي هو يكون منكره كافر. أما النوع الآخر الذي لم يصل إلى هذه المرتبة، قد يكون وصل بطريق مشهور فلم يصل حد التواتر، أو يقع عن طريق البحث النظري، فهذا على أقسام أيضا. الحال فيه يختلف بين عالم مطلع عليه، عالم بأن هذا الإجماع مستنده إلى نص كما ذكر واطلع هذا النص كما ذكر هنا، يقول المشهور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة، يقول والمشهور يكفر جاحده على المشهور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة، لأن جحده تكذيب للشارع. فهذا النوع الثاني هو أقل مرتبة من الأول، ولا يطلع عليه إلا من كان شأنه البحث والاطلاع، فيرى أن هذا النوع قد نص عليه في الكتاب والسنة، وجد النص. وطبعا هنا قد يرد سؤال، ما دام وجد النص ما الذي يلزم إلى الإجماع؟ نقول أن الإجماع نعم الإجماع لابد أن يكون مستنده النص، ولكن لو علمنا بالنص فما فائدة الإجماع؟ الإجماع يرفع الخلاف، لأن حتى مع وجود النص قد يقع الخلاف، قد يقع الخلاف مع وجود النص، إما لتعارض الأدلة عند المجتهد، أو أن دلالات النص دلالة ظنية محتملة فيقع الخلاف. فإذا قد ففائدة الإجماع هنا أنه يرفع الخلاف، فيستدل بالإجماع في هذه الحالة. فإذا كان الإجماع في هذه الحالة في هذا من هذا النوع الذي هو لم يصل إلى مرتبة التواتر، ولم يصل إلى مرتبة معلوم من الدين بالضرورة، وكان لابد فيه من الاطلاع والبحث، وكان منصوصا عليه في الكتاب والسنة، وجد النص، واطلع العالم على هذا النص، إذا اطلع على هذا النص ثم بعد ذلك أنكر يكون مكذبا للنص. هذا النوع الثالث. ثم ذكر ومثل له بربا الجاهلية وربا النساء اللي هو ربا النسيئة. ربا النسيئة نعم ربا النساء النساء النساء يعني لأنه تأخير هو المقصود به ربا النسيئة. نعم. وأما النظري نعم العام يجهل هذا العام الذي يجهل لا يعلم الناس ولا المقصود فيه هو حتى نظرة المسألة المقصود به أنه يطلع على النص ويكذب النص هذا المقصود به الذي يكفر هو الذي يطلع على النص ويكذب النص وإذا وصل إلى هذا الحد يكون لا شك أنه هو وقع في الكفر أو يكون مكفر. أما أن يقول إذن وأما النظري فلا يكفر جحده اتفاقا ولو كان منصوصا في الكتاب والسنة ولو كان منصوصا في الكتاب والسنة لماذا؟ لوجود الخلاف في فهم النص أو يقع خلاف الاستدلال بنصوص أخرى لا يلزم الذي لا يعمل بالنص أنه مكذبا له قد يكون عاملا بنص آخر كفساد لذلك ضرب له مثلا كفساد الحج بالوطئ قبل الوقوف فهذا معلوم أنه قبل الوقوف مجمع عليه إذا كان قبل الوقوف بعرفة ووقع الحاج في الوطئ هنا في النكاح فإنه في هذه الحالة يبطل الحج يبطل الحج ويفسد. وكذلك ذكر استحقاق بنت الابن السدس إلى آخره وإن كان هذا إجماع لكنه إجماع نظري لا يطلع عليه إلا العلماء وحتى العلماء يقع بينهم عدم الدراية أو العلم بالنص إلى آخر ذلك. فالمقصود أن نلخص المسألة متى يكفر منكر الإجماع نقول يكفر منكر الإجماع إذا كان الإجماع في مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة أو يكون طريقه التواتر أو يكون مشهورا ومنصوصا عليه ثم تقرأ القياس. القياس ذكرنا تعريفه لغة وهو التقدير والتسمية وفي الاصطلاح يذكر أن حده هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحال هو حمل معلوم على معلوم المقصود به أن القياس هو عبارة عن نص وفرع وحكم وعلة هذه أركان القياس إذا أركان القياس أركانه أربعة كما يذكر نص وهو المشبه به وهو الأول ويسمى أيضا المقيس عليه كما يقول هنا وهو محل الحكم المشبه به. فمثلا عندنا الخمر حكمها أنها حرام تحريم إذن الخمر حكمها التحريم. نريد نعرف حكم النبيذ ليس خمر ليس من نوع الخمر إنما نبيذ فقالوا هذا النبيذ يسمى فرع الذي نجهل حكمه نريد أن نعرف حكمه. طيب والخمر نعرف حكمه بالنص لورود النص فيها وحكمه التحريم. طيب ما علة تحريم الخمر؟ قالوا الإسكار. إذا توفر عندنا الآن أربعة أركان الأصل وهو الخمر هذا هو الأصل مقيس عليه وحكم الأصل وهو الركن الثاني وهو التحريم وعلة الحكم حكم الأصل وهي الإسكار وهذا الركن الثالث. فإذا توفر لنا ثلاث أشياء علمنا حكم الأصل علمنا الأصل الخمر وحكمه التحريم وعلته الإسكار وجدنا هذه العلة في النبيل. فماذا نعمل؟ نحمل حكم الأصلي وهو التحريم نعطيه للفرع فيصير الحكم حكم الفرع هو التحريم. فحكم الفرع وهو التحريم هنا ثمرة القيادة، ثمرته وليس من أركانه. فإذا القياس هو عبارة حمل معلوم على معلوم لمساواته في العلة وهي الإسكار. هنا حملنا حكم الفرع على الخمر، حملنا النبيذ على الخمر لمساواته في العلة. وله تعريف أخرى لا نريد نطيل فيها لأن عند المسائل في القياس. لكن لاحظوا الآن هنا قول الذي طلعه عن فهري أئمة المالكية يقول في أهمية القياس، والنظر فيه أي في القياس من أهم أصول الفقه حتى تدرك أهمية القياس. من أهم أصول الفقه إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وهو جل العلم. وهذا ستبين الآن من أهمية القياس عندما نتكلم عن حجيته. لا شك أن القياس من الأدلة مختلفة، أن القياس من الأدلة المختلف فيها بين الجمهور ومنكري القياس. فالجمهور من المذاهب الأربعة قالوا بحجية القياس، وخالف في ذلك النظام ومن المعتزلة والرافضة وكذلك الظاهرين، خالفوا في القياس. واحتج الجمهور عليهم بأدلة كثيرة نذكر منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية من سورة الحشر تحكي قصة بني النضير وما كان منهم من الغدر وما أصابهم، وبعد ذلك أمرنا الله عز وجل بالاعتبار. والاعتبار المقصود به هو من العبور، أي أن يعبر من مكان إلى آخر، فتعتبر بهذه القصة وفي محل آخر وتساوي هنا الفرع بالأصل وتخرج النتيجة بحيث أنك أنت تتعظ بهذه الموعظة. فالله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمرنا بالاعتبار. ومما يدل على ذلك أن ابن عباس عندما سئل عن الأسنان، دية الأسنان ما بل الأسنان يعني هل ديتها يعني متساوية الأضرار كالأنياب غير ذلك، قال اعتبروا بالأصابع، الأصابع مختلفة ولكن هديتها واحدة، دي الأصابع واحدة، فقال اعتبروا بالأصابع. وأيضا من الآيات التي يستدل بها قول الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. إلى غير ذلك من الآيات. وأيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت أكان يؤدى ذلك عنها أو يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في عدة وقائع يضرب الأمثال ويقيس الأمور حتى يقرب المسألة للسائل، ولا هي نص، ولكن هذا المقصود به هو كون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال. والأقيسة ما هي إلا ضرب الأمثال وجمع المثيل بالمثيل، فإن الشرع لا يفرق بين متماثلين وكذلك لا يجمع بين نقيضين، هكذا في الشرع. ومن ذلك أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق طيب أسود؟ قال نعم. قال فأن ذلك؟ قال لعله نزع عرق، يعني لعله يكون فيه أحد أجداده أو يعني من كان من صلبه يقول كان لونه أورق فيأخذ لونه. قال لعله نزع عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فهنا أيضا ضرب الأمثال كذلك. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال من جملة ما قال: ثم الفهم الفهم، ثم الفهم الفهم فيما أدني عليك، فيما طرأ لك من وقائع وأحداث لأنه قاضي، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحدها إلى الله وأشبهها بالحق. هذا نص من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى بحيث أنه يعمل بالقياس. لذلك ابن القيم يقول: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني، وقد شرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، شرح هذا الكتاب الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. وحكى المزني وهو تلميذ الشافعي أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. هكذا يكون أيضا استدلال بالإجماع. إذا دل على حجية القياس النص من الكتاب ومن السنة وكذلك الإجماع. والأدلة على ذلك من عمل الصحابة كثيرة جدا، لعلنا نذكر منها ما بعض الذي ذكره ابن القيم. من ذلك أن الصحابة قدموا الصديقة في الخلافة وقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا لأنه قدمه في الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة. وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد، وكذلك منع عمر وعلي من بيع أمهات الأولاد برأيهما، وكذلك تسمية الصديق بين الناس في العطاء برأيه، إلى آخر. استدل بأشياء كثيرة عملها الصحابة واستدلوا عليها بالقياس. نرجع ونقول أن القياس له أركان، وهذه والأركان لها شروط. ذكرنا أن القياس له أركان وهي الأصل وحكم الأصل والعلة وكذلك الفرع. القياس حتى يستقيم لابد أن تتوفر فيه شروط. من هذه الشروط ألا يصادم دليلا أقوى منه، لأن هناك ترتيب بين الأدلة في الاستدلال. عندما يستدل الإمام والمجتهد فإنه الأدلة على مراتب. فأولا يستدل بالنص من الكتاب ومن السنة، ثم الإجماع، وأحيانا بعضهم يقدم الإجماع لأن الإجماع كما ذكرنا يرفع الخلاف، ثم القياس، وبعضهم يقدم على القياس أقوال الصحابة، وكذلك أحيانا المراسيل على حسب اجتهاد الإمام. فهناك ترتيب. فمن شروط القياس أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص من الكتاب والسنة أو الإجماع. ف هذا يسمى قياس فاسد فلا عبرة به. أو كذلك عند بعضهم أقوال الصحابة إذا خالف القياس قول صحابي عند بعض الأئمة أيضا يرد عند من يقول بحجية الصحابة قول الصحابة. مثال أن يقال مثلا يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، ممكن يأتي مجتهد وعالم يقول وهو قول الحنفية عندهم القول الحنفية أنه يجوز المرأة الرشيدة أن تزوج نفسها قياسا بغير ولي، قياسا على أنها يجوز لها كذلك أن تبيع وتشتري، فكما أنها تعقد عقد البيع كذلك يجوز لها أن تعقد عقد النكاح، وهذا قياس ولكنه قياس فاسد. لماذا؟ لأنه يصادم النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا إذن الشرط الأول أن لا يكون القياس مصادما دليلا أقوى منه، دليلا أقوى منه، لأن لما نقول دليل يشمل النص من الكتاب القرآن السنة وقول الصحابي، عندما نقول بحجية قول الصحابي ومن أيضا يحتج بالمراسيل أحيانا يقدم المراسيل على غيره. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، الأصل يكون ثابت بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، فلا يقاس على قياس إنما يقاس على نص أو إجماع. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، لأن أساس القياس هو العلة، فلا بد من العلم بالعلة، أن العلة أن هذا النص علة معلومة. إذا الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا العلة غير معلومة، يقال أنها غير معقولة أن العلة تعبدية، فلم يصح القياس عليه. مثال ذلك لو يقال مثلا الأكل من لحم النعام، الأكل من لحم النعام، قالوا لو قال مثلا مثال يعني افتراضي يقول مثلا الأكل من لحم النعامة ينقض الوضوء، لماذا؟ قال قياسا على لحم البعير، الأكل من لحم البعير ينقض الوضوء عند الحنابلة، فلو جاء حنبلي وقال أن الأكل من لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على الأكل من لحم الإبل، فقال له لمشابهتها له، نقول له هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن حتى يستقيم القياس لابد من العلم بالعلة، فما العلة في كون أن لحم الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء؟ العلة غير معلومة، بل هي كما يقال تعبدية غير معقولة، فإذا لا يصح القياس، يكون هذا القياس غير صحيح. طيب الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. يعلم من قواعد الشرع اعتبار كالإذكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، يعني ما هي العلة أصلا؟ ما عرفنا العلة. أخذناها في شرح الورقات. هي وصف. نعم. غير مسألة أن يكون جالبة ولا باحثة ولا كذا. كل معرفة هذا لا. هذا لا. تعريف للعلة. مشتمل على المعنى المناسب للحكم، المعنى المناسب والمقصود به الحكمة. حكمة التشريع. يشتمل ويتضمن معنى المناسب. مثال يقول مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن بريرة طيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، وصف كونه أسود هذا لا مناسبة فيه للحكم، وصف طردي لكن لا مناسبة فيه للحكم، يعني ممكن تلقاه في غيره من الناس أنه أيضا لونه أسود ولكنه لا مناسبة فيه للحكم، لا يصلح أن يكون هو الوصف المناسب للحكم، معنى المناسب الذي شرع من أجله الحكم. فإذا ليس كونه أسودا لذلك خيرا، لا، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، لأن ليس المقصود اللون إنما المقصود كونه رقيقا، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. فالمقصود أن العلة لابد، هذا الشرط الرابع، أن تكون العلة مشتملة على المعنى المناسب للحكم. والشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. إذن إذا وجدت هذه الشروط يصح القياس، ويكون القياس لذلك مستقيما. هنا في كلام جميل لابن القيم في قضية القياس، لعلنا نمر عليه بسرعة. يقول ابن القيم بعدما ذكر جملة من الآثار عن استعمال واحتجاج الصحابة بالقياس، يقول أن المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر، ولا ينتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد، لأنه ذكر عدة أسانيد بعضها ضعيف بعضها قد يكون فيه انقطاع إلى آخره، فقال لا يلتفت إلى كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار، فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا يشك فيه، وإن لم يثبت كل فرد فرد من الأخبار به. فإذا تواتر تواترا معنويا كون الصحابة يحتجون بالقياس، ولكن الناس في القياس انقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام. هناك قسم أنكروا القياس، أنكروا بكلية ولم يحتجوا به ولم يجروا على إعطاء حكم المثيل لمثيله والجمع بين كما ذكرنا بين المتماثلات وبين الأشباه، هذا قسم. والقسم الثاني أثبت القياس وتوسع فيه حتى أن بعضهم رد النصوص بالقياس، وهؤلاء غالوا القياس. والقسم الثالث توسطوا واعتدلوا فعرفوا للنصوص منزلتها وحجيتها وأيضا احتجوا بالقياس في مكانه ومحله. فإذا هؤلاء ثلاثة طوائف، نستطيع أن نقول ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى الذين أنكروا القياس، الذين هم الظاهرية. نحاول أن نلخص كلامه لأن الكلام طويل. هؤلاء يذكر ابن القيم أنهم وقعوا في أخطاء. وقعوا قال في أربعة أخطاء. أول هذه الأخطاء الآن يرد على من؟ الذين أنكروا القياس. أولا رد القياس الصحيح، قال ولا سيما المنصوص على علته التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ. مثال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما لعن عبد الله حمارا على كثرة شربه الخمر، أحد الصحابة يلقب بالحمار واسمه حمار، فكان يشرب الخمر ويأتى به فيقام عليه الحد، فقام أحد الصحابة فلعنه، قال لعنة الله عليك أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الآن الذي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بأن كل من يحب الله ورسوله لا يجوز لعنه، لأن قال فإنه، هذا إن هنا تفيد التعليل، فإنه مرت علينا إحنا في الدلالات، ما تسمى دلالات معنى الوصف إذا جاء مرتبا على حكم، يقول دلالة ماذا؟ شغل دماغاتكم شوية، لازم من تحريك الذهن. دلالة شيء؟ دلالات. ها؟ اسمع شريك. لا لا مش معنى. لا لا ها؟ الوصف الذي إذا كان الحكم مرتب على وصف، دلالة تسمى دلالة التنبيه والإيمان. تنبيه والإيمان. قال فإنه يحب الله ورسوله. فإذا الذي يسمع هذه بمثابة الآن العلة منصوص عليها. فهؤلاء الذين أنكروا القياس أنكروا حتى هذا النوع من النصوص من الأقيسة. فإذا من الأخطاء التي وقعوا فيها هي رد القياس الصحيح. أيضا من الأخطاء تقصير في فهم النصوص. ذكرنا أن هؤلاء ليس فقط أنهم أنكروا القياس، إنما أيضا حتى في فهمهم للنصوص أنكروا مفهوم الموافقة، أنكروا مفهوم الموافقة، فجعلوا النصوص دلالة النصوص ضيقة ضيقة جدا، وجمدوا على الظاهر. قال إذا تقصيرهم في فهم للنصوص، فكم من حكم دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه، وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين. احنا ذكرنا دلالات الألفاظ وقلنا لكم في أن دلالات الألفاظ التي ذكرناها يعني تبين مدى سعة النصوص، دلالات النصوص، ولذلك يستنبط العلماء الأحكام الكثيرة من النص الواحد. من أين يأتي بهذا؟ من تعدد الدلالات وكثرتها. فلما الظاهرية ومنكروا القياس جمدوا وضيقوا هذه الدلالات وأنكروا حتى دلالة مفهوم الموافقة زي ما ذكرنا، قالوا إذا قصروا في فهم النصوص. فليس فقط مجرد إنكار القياس. أيضا الخطأ الثالث لما الظاهرية الآن ضيقوا دلالات النصوص وجاءوا إلى القياس وأنكروه، فماذا الذي يجتهد وهو على هذا المذهب؟ سينظر المسألة في النصوص وعنده النصوص دلالتها ضيقة، ثم يأتي إلى القياس يقفل باب القياس، فإذا تضيق دائرة الاستدلال عنده، فيلجأ إلى الإجماع، ينظر في المسألة إذا كان فيها إجماع انتهى الأمر. إذا ماذا يلجأ بعد ذلك؟ إلى الاستصحاب، يستصحب الحال، نوع من أنواع الاستصحاب، ولذلك حمل الاستصحاب ما لم يحتمل. لابد هكذا طريقة المنهجية في الاستدلال، لابد أن يستدل بأحد هذه الأصول، فعندما ينكر أصل من الأصول أو يضيق من نص من الأصل من الأصول فإنه يذهب إلى أصول أخرى حتى يستنبط منها الحكم. ولذلك الظاهرية توسعوا في الاستصحاب وحملوه ما لا يحتمل. ولذلك يقول ابن القيم في ذلك تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل، لأن ماذا الاستصحاب يستدل به إذا لم يعلم الناقل اللي هو الدليل الذي ينقل الحكم من حالة من البراءة الأصلية إلى الحكم الآخر، فهم عدم علمهم بالحكم بالعلم بالدليل الذي أنكروه ضيف جعلهم يحملون الاستصحاب ما لا يحتمل. ومعلوم أن عدم العلم ليس علما بالعدم، كونك أنك لا تعلم الدليل هذا ليس فيه دليل على عدم وجود الدليل، لأنك أنت جهلت الدليل. وهؤلاء الذين أنكروا القياس هم أنكروا أبواب من الأدلة، فبالتالي هم الذين أوقعوا أنفسهم في هذا الخطأ، تحملوا الاستصحاب ما لا يحتمل. والخطأ الرابع أيضا يتعلق بالعقود، أن جعلوا عقود المسلمين الأصل فيها البطلان إلا ما جاء الدليل ما يدل عليه، وهذا أيضا فيه تضييق. فعندما يأتي إلى عقد من العقود ويكون فيه شرط من الشروط فإنه لا يعتبر هذا الشرط إلا إذا وجد دليل يدل على هذا الشرط، وهذا فيه تضييق، هذا فيه تضييق. والذي عليه الأئمة أن الأصل في العقود الإباحة، الأصل في الشروط، الأصل في الشروط الإباحة، الشروط والعقود كذلك الأصل فيها الإباحة إلا إذا دل الدليل على المنع، إلا إذا كان هناك شرط أحل حراما أو حرم حلالا، فكل شرط قال في كتاب الله فهو باطل. فإذا الأصل في الشروط والعقود الإباحة إلا إذا وجد الدليل، لأن الله عز وجل قال أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع الأصل في المعاملات وفي البيوع الحل، حتى يأتي الدليل المحرم أو الناقل عن من الحلال إلى الحرمة. هذه من ضمن الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء. ومن جانب آخر أيضا نجد الذين أثبتوا القياس وجعلوه دليل من الأدلة أيضا وقعوا في أخطاء، ومن ضمن هذه الأخطاء كما يقول ابن القيم: وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها، وغلاتهم على أن لم تفي بعشر معشارها، فوسعوا طرق الرأي. بعض العلماء الأصول يقول إن النصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار الأحكام، عشر معشار، انظر يعني تضييق. هذا يدل على أنهم لم يعتنوا بالنصوص يعني بالطريقة السليمة الصحيحة. وهذا كلام في بعض العلماء المتأخرين، ليس هذا كلام الأئمة الأربعة وكبار الأئمة المتقدمين، ولكن الذين غالوا في القياس ويسمون أصحاب الرأي وقعوا في المحظور، لم يعتنوا بالنصوص وتوسعوا في الرأي وتوسعوا في القياس حتى قدموا القياس على النصوص. ولهذا جاءت الآثار في ذم الرأي، آثار السلف التي وردت في ذم الرأي والقياس محمولة على القياس الفاسد الذي هو يعارض ويخالف النصوص. ثم ذكر ابن القيم قال: ونحن ناخذ ها هنا ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان شمول النصوص للأحكام والاكتفاء بها عن الرأي والقياس. انظر هذا العنوان: في بيان شمول النصوص للأحكام، فالنصوص تفي بأحكام الشريعة ولكن القصور ممن يجهل كيفية الاستدلال بالنصوص. فهنا علم جهل هذا الباحث بالنصوص هو الذي أوقعه في عدم العلم بالحكم، فبالتالي يلجأ إلى القياس. ولا بأس باللجوء للقياس لو كان القياس صحيحا، لأنه لا يوجد قياس صحيح يخالف ويصادم النصوص. فأول أمر أن نعتقد شمول النصوص وسعتها للأحكام، شمول النصوص للأحكام والاكتفاء بها عن الرأي والقياس. الأمر الثاني والفصل الثاني قال في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود النص، لا يمكن أن نستدل بالقياس مع وجود نص. والفصل الثالث في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح، وليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب وهو إعلام الموقعين، وبها يتبين العالم المنصف، انظر الآن هذا الوصف، وبها يتبين العالم المنصف مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من الدين، أصوله وفروعه ودقيقه وجليله، فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه له. ونحن نعلم أن لا نوفي هذه حقها ولا نخالف، وأنها أجل من علومنا وفوق إدراكنا، ولكن ننبه أدنى تنبيه ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها وينهز طرقها، والله المستعان عليه الكتلة. انظر كلام ابن القيم، هذا الكلام البديع في وصف نصوص الشريعة وكم هي شاملة وعامة، ولا يمكن أن نحتاج إلى غيرها، ولا نحتاج إلى الرأي ولا إلى القياس، ولكن المقصود أن القياس يلجأ إليه عند الضرورة، عندما تقصر الحيلة ولا يمكن الإدراك الحكم من خلال النصوص، فهنا يمكن أن يلجأ إلى القياس بطريقه الصحيح. فيبقى إذن هذه الطريقة التي ذكرناها هي التي عليها الأئمة الكبار من المتقدمين، سواء الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد، وتوسع نشك الإمام أبو حنيفة في الرأي في القياس، ذكروا لذلك أسباب قالوا منها أنه قلة الأحاديث، وبعضهم ينكر ذلك يقول أن الحديث متوفر عنده ولكن تشدده في قبول الأحاديث، فهذا أمر آخر. لكن المقصود أن هذه الطريقة هي التي عليها ابن تيمية وابن القيم والعلماء المحققين، أن القياس يلجأ إليه عند الضرورة، وأن قبل ذلك أن نعلم أن النصوص دلالتها واسعة كما ذكرنا في أنواع الدلالات. هنا مسألة ذكرها الولادي صفحة 18 عندما ذكر أركان، بعد انتهى من ذكر أركان القياس، قال وهو مقدم على خبر واحد عند مالك إذا تعارض معه، يقصد القياس أن عند الإمام مالك أن القياس إذا تعارض مع الخبر، خبر الواحد من السنة من الحديث، حديث الآحاد، إذا عارض القياس فإنه يقدم القياس على الحديث. وإحنا الآن المقدمة التي ذكرناها تفيد أنه أن أي قياس يصادم النص، وهذا أول شرط من شروط القياس، فهو قياس باطل فاسد. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي إذا عارض الخبر الواحد القياس عند الإمام مالك. أولا نقول أن القياس يطلق ويراد به القياس الاصطلاحي الذي ذكرناه الآن الذي له أربعة أركان، وحمل المعلوم عن المعلوم لمساواته في العلة. هذا النوع اسمه القياس، وهو القياس الاصطلاحي. وهناك إطلاق آخر للقياس، يطلق القياس بمعنى القواعد والأصول العامة. مثال أن من القواعد والأصول العامة أن المشقة تجلب التيسير ودفع الحرج، الشريعة ليس فيها حرج، وغير ذلك من الأصول مثلا. وكذلك مثلا أن كل حي طاهر عند المالكي، كل حي طاهر مثلا أصل من الأصول، وأنه لا يصح أو لا يصح الانتفاع بمال الغير إلا برضاه. هذه كلها أصول وقواعد عامة تسمى أيضا قياس. فأما النوع الأول الذي هو موضوعنا الآن وهو القياس الاصطلاحي، هل هذا النوع من القياس يقدم على خبر واحد، يقدم على الحديث إذا تعارض؟ لا شك أنه إذا في حالة يمكن الجمع هذا لا أشكال فيه، إذا يمكن الجمع بين القياس والنص هذا لا أشكال فيه الجمع. لكن لو في حالة التعارض ولا يمكن الجمع، ماذا يقدم؟ هل يقدم القياس أم يقدم الخبر الحديث؟ اختلف علماء المالكية في هذا على قولين، حكاهما القاضي عياض في كتاب التنبيهات، وكذلك ابن رشد الجد. القول الأول نسب إلى الإمام مالك أنه إذا عارض خبر واحد القياس فإنه يقدم القياس، فإنه يقدم القياس. وهذا القول نسبه إليه ابن القصار في كتاب المقدمة مع ذكره الخلاف عند المالكية، كذلك ابن رشد الجد والقرافي والملاتي، والملاتي في عدة كتب ومنها في هذا الكتاب إصال السالك لما قال وهو مقدم على قبر الواحد، نسب هذا القول ولم يذكر غيره، والملاتي لم يذكر غير هذا، لم يذكر هذا الخلاف. وقال الباجي إنه أكثر، أنه قول أكثر المالكية، يعني جمهور المالكية على قول الباجي أنهم يقدمون القياس على الخبر في حالة التعارض. لماذا؟ احتجوا قالوا بأن خبر واحد لما جاز يجوز عليه النسخ، خبر حديث يجوز عليه النسخ، وكذلك يجوز عليه الغلط والسهو، الراوي يمكن أن يكون يغلط في النقل أو يسهو أو أحيانا يكذب، لأن الكذب لأنه غير معصوم، الراوي المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، غير الراوي عاد النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، فقال يرد عليه الكذب. طيب، وكذلك يرد عليه التخصيص، حتى لو كان الحديث صحيح قد يكون نص عام لكن يمكن أن يكون هناك ما يخصصه، فإذا يرد عليه عدة موانع وعوارض. قالوا ولم يجز على القياس من الفساد إلا وجه واحد، قياس إذا حصل يمكن أن ندرك فساده لأنه لا يمكن أن يقع فيه إلا وجه واحد، وهو أن هذا الأصل معلول بهذه العلة أو لا، يمكن طبعا في كون هذه العلة علة للأصل أم لا. فإذا قالوا بهذا قدم القياس على الخبر وصار القياس أقوى من الخبر، هذا تعليل لهذا القول. وهنا علل بشيء آخر، قال هنا في الولاتي يذكر، قال بعد ذكره للمسألة، قال لأن الخبر متضمن للحكم فقط، الخبر مجرد حكم فقط، والقياس متضمن للحكم والحكمة، أي العلة. لماذا؟ لأن العلة هي متضمنة للحكمة، فإذا اشتمل القياس أيضا على العلم بالحكم والعلم كذلك بالحكمة، فبالتالي قالوا قدم القياس. وهذا القول أيضا وهذا التعليل ذكره غير الله، نعم ذكره أيضا القرافي في شرح التوقيت. نعم لا هذا المقصود أنه نريد الآن القياس مع معارض النص، يأتي بحكم مخالف للنص، مخالف يأتي بقياس. سنذكر أمثلة الآن، نصبر شوي. طيب إذا تصور المسألة في وجوب قياس، زي من الآن مثلا حديث لا نكاح إلا بولي نص، فالحنفية استدلوا بقياس، قالوا نقيس المرأة الرشيدة في كون المرأة الرشيدة يجوز لها أن تعقد عقد البيع، فإذا نقيس ذلك على عقد النكاح فيجوز لها أن تعقد عقد النكاح بلا ولي. هذا قياس، والآن هذا القياس مصادم ومخالف للنص. ماذا نقدم؟ الحنفية قدموا هذا القياس على النص، هذا باطل صحيح؟ لا. فإذا هذا من هذا النوع. إذا هذا القول، الآن القول الأول عند المالكية وأكثر المالكية والمقصود به المتأخرين، هم يقولون نقدم القياس على الخبر. وهذا القول أنكره كثير من العلماء، منهم ابن السمعاني، بل هو الحقيقة أنه قول شنيع. حتى الشيخ الصادق في كتابه رسالة من ضوابط الاجتهاد ذكر هذا المعنى، معنى كلامه، قال حتى أشفق بعضهم على مالك من شناعة هذا القول. يقول ابن السمعاني: وهذا القول سمج مستقبح عظيم، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، وليس يدرى ثبوت هذا منه. انظر، وأنا أجل منزلة الإمام مالك، هذا ذكره في كتاب قواطع الأئمة. طيب هذا القول الأول. القول الثاني عند المالكية أن الخبر مقدم على القياس، يقدم الخبر على القياس مطلقا. طبعا هو هناك تفاصيل في هذا القياس، إذا كان قياس جلي أم قياس خفي، لكن المقصود أن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصل بنفسه، قاعدة بنفسها، وهو مهما كان القياس قويا فإنه لا يعارض النص. ولذلك ما ذكره ابن القيم في المقدمات التي ذكرها، فصول التي ذكرها، لا يوجد قياس صحيح معارض لنص صحيح، لا يوجد. ولكن العلة تقع في القصور، قصور في الفهم أو في البحث، بحيث يظن أنه أن هذا القياس مخالف ومعارض للنص. وهذا ما ذكره ابن القيم، لذلك ذكر ذلك من 30 وجها استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرها في كتاب ابن إعلام الموقعين، ذكر 30 وجها في أن لا يوجد قياس صحيح، وذكر أمثلة كثيرة يقال فيها أن القياس مخالف للنص، والحقيقة أنه لا يخالف للنص، ولكن المشكلة في من؟ في الفهم. فبالتالي أن الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقدم عليه أي قياس. هذا القول اختاره ورجحه البازي من المالكية، وأيضا يقول في كتاب إحكام الفصول، وذكر أيضا في كتاب المنتقى شرح الموطأ، يقول: والصواب تقديم خبر واحد العدل. حتى المقصود أكثر، ليس مقصود أنهما، حتى لو قال هو قال أكثر واختار هذا القول في نفس الكتاب لإحكام الفصول، قال أكثر المالكية على القول الأول، واختار القول بتقديم خبر على القول. ويقول في المنتقى: والصواب تقديم خبر واحد العدل، لأن السهو والغلط يجوز فيه، أي أيضا يقع السهو والخطأ في أي في القياس، يجوز فيه أي في القياس على الناظر المجتهد أكثر مما يجوز على الناقل الحافظ الفقيه. لأن عندما نقول الحديث صحيح وثابت، هذا ليس مجرد أنه قول هكذا حكم، بل هناك ضوابط وقواعد في المصطلح التي بحيث لا يقبل أي قول، إنما يقبل قول العدل الضابط الثقة. فهنا إذا جواز السهو والغلط على الحافظ الثقة أقل من جواز الخطأ والغلط من المجتهد عندما يعمل القياس والرأي. وقد قرر الرشد الحفيد في كتاب بداية المجتهد أن مذهب تغليب القياس عن الخبر مذهب مهجور عند المالكية، مهجور متروك يعني عند المالكية. تغليب يعني أنه يقدم القياس على الخبر، هذا مذهب مهجور عند المالكية. وهذه المسألة الحقيقة أنها طويلة في النقل، وهناك أقوال يعني تؤيد ذلك، سنأتي لبعضها الآن لعله، لأن مسألة مهمة. واشتهر عن الإمام مالك، اشتهر عنه أنه يقدم القياس على الخبر. انظر، هذه مسألة أصولية وسنتعرض لها كثيرا في الفروع، نجدها الآن في فروع كثيرة في الفقه، أنه إذا عارض القياس الخبر يقدم القياس عندهم على الخبر. من الفروع التي تدل على أن الإمام مالك لا يقدم القياس بإطلاق ما جاء في المدونة، النصراني إذا أسلمت امرأته، أسلمت امرأته هو باقي على الكفر وهي أسلمت، فهي لها عدة لا شك تفارقه، لكن ما زالت لها عدة. هذه العدة لامرأة الرحم، هل قال فإن المذهب المنصوص عليه في المدونة أنه أملك بها ما دامت في عدتها، يعني هو أحق بها ما دامت، فإن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها، فإذا خرجت من العدة بقي غريبا عليه حكمه وحكم غيره. لكن الكلام في عدتها، إن أسلم هو في عدتها فهو أحق بها، أنه أملك بها ما دامت في عدتها لورود الأخبار بذلك، لورود الأخبار بذلك. لكن تحلولا اعترض على هذا الجواب بقياس. الآن الإمام تحلول الذي أخذ المدونة من القاطب اعترض على هذه المسألة بقياس، فقال ابن القاسم جاءت الآثار، جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم، وقامت به السنن عن النبي عليه السلام، فليس وهذا الشهادة، فليس لما قامت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر. فإذا رد ابن القاسم الآن واضح وقاعدة أصولية، ليس لما قامت به السنة، ما دام ثبتت السنة فلا قياس ولا نظر. وقالوا أن ابن القاسم لازم الإمام مالك كثيرا وقد أخذ منه مسائل كثيرة، فهذه المسألة وهذا الكلام منه يدل على أنه أصل من أصول الإمام مالك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل، ليس فقط الحديث المتصل، الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابة على القياس، يقدم كل ذلك على القياس، ليس فقط مجرد خبر الواحد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى البلاغات والمراسيل وقول الصحابة. كيف أدرى من المذهب؟ وكذلك والباجي وابن القاسم لا ليس لا قال هذا، لأن ذكرنا أن المالكية أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، والأقوال كثيرة، أنا ما أحصيت من قال بهذا ومن قال بهذا، لا، حتى الآن سيأتي الكلام بعضها في الأصل الآخر وهو أقوى. الآن ذكرنا الخلاف في قياس في مثلا إذا كان خبر واحد عارض القياس بمعنى الاصطلاح، طيب ما بالك إذا عارض القياس بمعنى القواعد العامة والأصول العامة؟ لا شك أن هذا أقوى، يعني لو قدمنا خبر، لو قدمنا القياس في المسألة الأولى فمن باب أولى نقدم القياس هنا. لذلك ولاحظ الآن، تسمع الآن بعض كلام المالكية في ذلك، يقول إذا كان، إذا نأخذ الآن إذا كان القياس بمعنى القواعد والأصول، لأن بعض الكتب تذكر هذه المسألة بدون تفريق في قضية القياس بمعنى الاصطلاح والقياس بمعنى القواعد والأصول. نفرق، لا بد أن نفرق بين المسألتين. إذا كان القياس بمعنى القواعد والأصول، فبعض العلماء يقرر، العلماء المحققين، أن الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل بنفسه، قائم بنفسه، وقاعدة، يعتبر قاعدة وأصل لا يعارض بغيره. وهذا ما يقوله ابن العربي وهو من المالكية، من أئمة كبار أئمة المالكية، يقول الحديث إذا جاء بخلاف الأصول فهو أصل بنفسه ويرجع إليه في بابه ويجرى عليه حكمه. فذكره في أحكام القرآن، واضح، أصل بنفسه ولو خالف الأصول. وكذلك ذكر ماذا يقابل حديث الأحد؟ متواتر. لا، كلام ليس متواتر، كلام في حديث الأحد. إذن الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعتبر أصل بنفسه ولا يعارض بأي أصول أخرى. استخرج الإمام مالك في هذه مسألة قولان من المدونة. قيل أولا تقديم الخبر على القياس، وأخذ ذلك من حديث المصرح، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل صراطا المصراش نية أن يأتي البائع إلى الغنم الشاب أو بقرة وكذا، إن حيث يربط الذرة تبقى يومين ثلاثة بحيث يجتمع فيها الذرة حليب ولبن، ثم يذهب بها إلى السوق وقد انتفق ذرعها، فالناظر إليها يظن أنها كثيرة اللبن. فهذا غرض، فإنه إذا قال فإنه بحد نظري ينظر هذا الشاري المشتري في هذه الحالة إذا أخذها وبعد ما يحلبها يتبين له أنها كانت مصرة فإنه مخير، مخير بين أن يقبل أو أنه يردها. قال وصاعا من تمر، الشاهد في هذا الحديث قال أن يردها وصاعا من تمر، يرد معها صاعا من تمر. طيب لما قال ويرد معها صاعا من تمر، طيب المشتري عندما اشترى وانتقلت هذه الشاة لديه وأصبحت عنده فإنه صارت في ضمانه. والقاعدة العامة المنصوص عليها أن الخراج بالضمان، يعني الذي يأخذه صاحب الضمان الذي السلعة عندما تكون في ضمانك فلك الانتفاع بها، لك الانتفاع بها. لماذا؟ لأنها إذا تلفت عندك فأنت الذي تضمن. فهنا القاعدة تقول الغنم بالغرم، فما دمت أنت لتغرق أنت لتغنم، فهنا الربح بالضمان، فأنت يجوز لك أن تأخذه. فهذا على هذه القاعدة المشتري عندما حلب هذه الشاة، هذا الحليب الذي أخذه وهذا اللبن الذي أخذه هو من حقه. فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها وصاعا من تمر؟ هذا جانب. جانب الآخر قالوا هذه إذن هو خالف قاعدة الخراج بالضمان قال. وقالوا أيضا أنه أن الضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي، فإذا هو أراد أن يضمن فعليه أن يضمن بمثله، وهنا لم يضمن بمثله إنما بشيء آخر، لم يضمن بمثله إنما صاع من تمر، ولم يضمن بحليب مثله. ثم لا نعلم نحن مقدار الحليب الذي كان في الضرع، فلماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر؟ إلى عدة أوجه ذكروها تصل إلى حوالي 6 أوجه ذكروها أنها مخالف للأصول، قال أن الحديث مخالف للأصول. ماذا يقول الإمام مالك؟ نعم. الإمام مالك أخذ بهذا الحديث وقدمه قالوا على القياس، وهذا ما ذكره أبو القاسم أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، يقول هذا هو صحيح من مذهب مالك وغيره من المحققين أنه يقدم الخبر على القياس. وقال القاضي عياض وقوله في هذه المسألة وليس لأحد في هذا الحديث رأي، يذكر حديث مصطفى، قال وليس في هذا لأحد في هذا الحديث رأي. يقول القاضي عياض هو على مذهبه ومشهوره من تقديم خبر الآحاد وإن خالفت الأصول على الأقيسة على الأصول المخالفة لها، وهو مذهب أكثر الفقهاء خلافا لما حكاه بعض البغداديين عنه. تعلمون أن تلاميذ الإمام مالك ينقسمون إلى مدنيين ومصريين وكذلك بغداديين ثم بعد ذلك المغاربة، لكن فهم عدة يعني مذاهب ومدارس، صارت مدارس بعد ذلك تطور المذهب وصارت مدرسة البغداديين له مدرسة والمصريين والمدنيين، لكن فهنا قال أن هذا الكلام نقله البغداديين عنه. هذا القاضي عياض يقول ذلك، يقول إذن هذا يقول على مذهبه ومشهوره من تقديم خبر الأحاد. وهذا النقل رجحه من المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وهو تقديم الخبر على القياس ولو كان بمعنى القواعد والأصول. قال التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف هو العلوي صاحب مراقي السعود، والقرافي أيضا، القرافي ذكرنا أنه يقول بتقديم القياس على الخبر ويقوله على الإمام مالك. قال والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس، ومتائل مذهبه تدل على ذلك. هذا ما يذكره يقوله من محمد لمين الشنقيط في نثر الورود، وجزم أيضا في أضواء البيان بذلك، بل أنه نقل مسألة تقطع بها أن الإمام مالك يقدم الأثر عن على القياس، في لما ذكر ربيعة عن يسأل سعيد بن مسيب عن دية أصابع المرأة، دية الأصبع 10 من الإبل وأصبعين كم؟ 20 وثلاثة أصابع 30 وأربعة أصابع ها؟ لا 20 نعم ترجع من 10 20 30 ترجع إلى 20 ترجع إلى 20. فقال له ربيع يقول لسيد المسيب بعدما عظمت مصيبتها يقل عقلها أيديتها. قال عراقي أنت؟ العراقيين هم أصحاب الرأي والوسط الرأي. قال لا، عالم متثبت، عالم متثبت أو جاهل سائل أو جاهل متعلم. فقال هكذا جاء الخبر، قال هكذا يا ابن أخي جاء الخبر. فأخذ بذلك الإمام مالك، ذكره الإمام مالك وأخذ به. فقال الشنقيطي صاحب أضواء البيان أن هذا يلزم ويقطع بأن الإمام مالك يقدم الخبر مطلقا والأثر مطلقا على القيام. ونقل القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص أن متقدمي المالكية على تقديم الخبر على القيام، غالب المتقدمين من المالكين يقدمون الخبر على القيام. طيب هذا إذن هو القول الأول في هذا في قضية القياس، إذا كانت معنى الأصول والقواعد تقديم الخبر على القياس. القول الثاني قالوا تقديم القياس على الخبر، وأخذ هذا من قوله في بلوغ الكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقتله سبعا، وله عدة مسائل. ولكن الإمام مالك أخذ يدل من مسائل أنه يدل على نجاسة لعاب الكلب صغر الكلب، لكن الإمام مالك قال بطهارة الكلب حتى لعاب، حتى لعاب الكلب، لأن القاعدة أن علة الطهارة الحياة وهو حي قال طاهر، ولا دليل على النجاسة. ولم يأخذ بهذا الحديث، لم يأخذ ولم يستدل بهذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب. لا لا وصله هو ذكره حتى رواه، لكن المقصد هو فيه مسائل كثيرة. هو حتى هذا الآن حتى من ضمنها أنه هو أمر بإراقة الماء، بإراقة ما فيه. طيب لو كان لبن أو زيت فقال إن هذا رزق الله، رزق لا يمكن. مالك رضي الله عنه قال إنه لا يراق. طيب فدعنا نقول هذا. يقول قال أبو عباس القرطبي القياس مقدم عند أبي حنيفة وكثير من الكوفيين، وهو قول مالك في العتبية وفي مختصر ابن عبد الحكم. وجمع ابن العربي بين القولين بحملهما على حالتين، لأن هذا الكلام وغيره كثير الذي جعلهم مختلفين في الحكم أن هناك نصوص عن الإمام مالك يظهر منها تقديم الخبر على القياس وهي صريحة، وهناك نصوص يفهم منها أنه قدم القياس على الخبر. فابن العربي حمل كل نوع من النصوص على حالة، فقال الحالة الأولى أن يكون الخبر معارضا للقياس القاعدة الشرعية، لكن تعضده قاعدة أخرى، يكون مع الخبر قاعدة أخرى تعضده، وفي هذه الحالة يأخذ مالك بالخبر. فإذا اجتمعت مع الخبر، إذا أن يكون الخبر معارضا للقياس بمعنى القاعدة الشرعية ولكن تعضده قاعدة أخرى، وفي هذه الحالة يأخذ مالك بالخبر. الحالة الثانية أن يكون الخبر معارضا للقياس أي للقاعدة الشرعية ولكن لا تعضده قاعدة أخرى فيقدم القياس عليه، قال يقدم في هذه الحالة القياس عليه. ذلك يقول ابن العربي وتردد مالك في المسألة، ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضضته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه. هنا ولكن المسألة هذه ألا تصل فيها الموطأ والمدونة؟ هو الكلام كله في الموطأ والمدونة ونصوص الإمام مالك، لذلك صار فيه تعارض عند علماء المالكية ما هو مذهب مالك والقاعدة المضطردة عنده. هذا الخلاف سببه هو الفروع الموجودة في الموطأ وفي المدونة وفي الآية. فالشيخ الصادق الغرياني في كتابه من ضوابط الاجتهاد ذكر أيضا مثل هذا القول عن ابن العربي نوع من الجمع أيضا عن الإمام مالك، يقول الذي يستقيم مع مذهب ما ذهب إليه المالكية ليس هو تقديم الخبر على القياس بإطلاق، ولا تقديم القياس على الخبر كذلك، وإنما الترجيح بينهما بدلائل الشرع وقواعده، فأيهما ترجح فهو المقدم. ذلك أن أدلة الشرع تؤخذ مجتمعا، وهذه لاحظوا معي الآن، ذكرنا أن الحكم لا يؤخذ بمجرد نص واحد، لا شك أن نص واحد يكفي في الحكم، ولكن حتى تخرج بحكم الله عز وجل في هذه المسألة، بحكم الله في هذه المسألة، فلا بد أن تجمع النصوص الواردة في هذه المسألة مع القواعد الشرعية العامة ومن المقاصد الشريعة، وبعد ذلك تستخرج الحكم. وهذا ما يقوم به الأئمة المجتهدون ومنهم الإمام مالك، فإن أدلة الشرع كما يقول تؤخذ مجتمعا بالعمل بها جميعا ما أمكن، وعند التعارض يلجأ إلى الترجيح، ودلالة أصول متعددة في الحكم على الحكم أرجح من دلالة أصل واحد. لاحظ الآن كلام الشيخ صادق أن هذا هو طريقة الإمام مالك، أنه ينظر في الخبر وينظر في القياس، فإذا كان هناك أصول أخرى وأدلة أخرى تدل على هذا على القياس، فإنه يمكن حمل الخبر على محمل بحيث يجمع بينه وبين القياس. وهذا هو الحاصل، أنه أحيانا يكون القياس قارينة طارئة، فيحمل النص من الوجوب إلى الندب، ومن التحريم إلى الكراهة. طيب، ليس المقصود أنه يترك النص بالكلية. يقول أيضا الشيخ صادق: فالأصل والقاعدة أن الخبر عند المالكية مقدم على القياس، ولا يقدح في الخبر عندهم بقول القائل إنه مخالف للقياس، وذلك لأن الخبر حجة بذاته مقدم على القياس. إذا ليس العلة في كون أنه مخالف للقياس، بل أنه لأن هناك أصول وقواعد شرعية تخالفه. وهذا الظاهر أن الإمام مالك يجعل كما قلنا أن القاعدة أو القياس قرينة تصرف الخبر من الوجوب إلى الندب، لأن الأصل الأمر الوجوب يفيد ماذا؟ الأمر يفيد الوجوب أو يقتضي الوجوب. ولذلك يرى أن غسل الإناء سبعا، غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب للندب، إمام مالك يقول أنه للندب لمخالفته القاعدة عنده أن الحياة علة للطهارة، وأن الكلب طاهر، فإذا ولغ فإذا جاء الأمر بغسله سبعا، وهذا يكون يقول للندب، فهو من باب الجمع بين الدليلين وليس من باب تقديم القياس. وهذا أيضا ما ذكره صاحب التوضيح في شرح التنقيح وكذلك الضياء العام. أيضا حديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحد جاره أن يغرز خشبه في جداره. هذا نهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أحد أن يمنع الجار، طبعا البيوت كانت متلاصقة وكان يحتاج، وكانت السقف كان من الخشب، ويحتاج أن يضع جزء من الخشب على جدار جاره، فقال: لا يمنع أحد جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال: هذا الخبر معارض لقاعدة أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من مال الغير إلا برضاه، فمن هنا أخذ الإمام مالك أن هذه القاعدة قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فقال بالكراهة، ويكون الإذن بغرس الخشبة يكون من باب الندب والاستحباب، هذا من باب القرينة. إذن هذا نوع من الجمع بين الدليلين، لا نكتفي بذلك. الحمد لله رب العالمين.